لما يجي الممرضات يقول خد الثوب ده البسه عشان ده ثوب العمليه، وبعد شويه هنيجي بس نقيس الضغط وناخد مش عارف عينه ايه، وخلي بالك عايزين ننظم مكان الجرح. هو من غير ما يحكوا له يقول لهم ايه، الله انتوا نسيتوا كذا ليه؟ لانه اصبح خبير في دخول الايه. فلما يدخل الطبيب يقول له احكي، انا فاهم فاستقر على الله يا راجل، يلا خدر الله بغير تخدير حتى. تمام. طب واحد اول مره يعمل عمليه، ها اول ما يدخل غرفه العمليات ويجد دول حاطين الكمامات على وجوههم، يقول ايه فين انا؟ في بلاد الغربه، انا فين؟ في بلاد تاكل اللحوم البشر، ناظرين ليه؟ مش الطبيب مش باين منه غير عينه، وفي الاسلحه، ودي خبر ابيض السكاكين دي هتفتح. ولما يكون كمان في اوروبا الله اكبر، الطبيب يقول لك خلي بالك، عارف الدكتور سامح الوجه ده، ده اللي هيفتح صدرك، لا حول ولا قوه. كيف يفتح صدرك؟ يقول بالمنشار ده، لا حول منشار ولا قطعه لحم، والله سبحان الله. وكده والطبيب ده هو اللي هيخرج قلبك كده ويطلعه بره، يا حول ولا قوه. وبعدين قال وده اللي هيدخل يشرح له القضيه بهذا المنظر. لك والله لازم ايه نوضح له الايه المساله. هذا الذي يعمل العمليه الجراحيه لاول مره عنده رعب، ولما يفيق من البنج والتخدير انا فين؟ فين عيالي؟ فين؟ المؤمن هو الذي دربته الاحداث والمصائب، فكلما نزلت عليه مصيبه قال عودني ربي ما من مصيبة إلا وبعدها خير. الثاني يعني مسكين إيمانه على جده، يعني كل ما تهزه الأحداث، تهزه الأحداث دي لأن المناعة الإيمانية قليلة، ففيروس المصيبة لما يهجم يفتك به، لكن المؤمن ولا يهمه المؤمن ولا يعني سبحان الله المسألة يعني عنده لا تسوي شيء. طيب السؤال الذي طرحته في بداية الدرس، يعني المسلم لا ييأس ولا يحزن ولا يهتم ولا يغتم أبدا؟ والله ده المؤمن دائما في حالة من الحزن، بس في فرق بين حزن يثاب عليه وحزن لا يثاب عليه. الحزن اللي أثاب عليه لما أجد أولادي في فلسطين على الشاشة والأولاد والمجرمين محاصرينهم كده، وانت قلبك يرق تقول يا الله أنا لو معي أموال، انا لو في مركز مسؤولية، انا لو استطيع ان اخدمه. حزنك هذا في ميزان حسناتك ام في ميزان سيئاتك؟ لما تسمع في الخبر ان لك اخوة في العراق قتل منهم كذا، واخوة في افغانستان، واخوة في كذا وكذا، فجرت فيهم اشياء لا نعرف من المجرم الذي فجر، سبحان الله، واكيد ايادي اجنبية عنهم، فسبحان الله انت تأكل، تقف اللقمة في فمك، تشعر بألم، بغصة، صدرك يضيق. هذا الحزن في ميزان حسناتك ام في ميزان سيئاتك؟ يبقى بهذا المنطق. لكن تحزن ان الولد جاب علامه بسيطه في اللغه العربيه، تحزن ان مش عارف فصلوك من العمل، يا اخي فصلوك من العمل لكن لم يفصلوك من الدنيا، رزقك اغلق من هذا الباب ولكن سوف يفتح في باب اخر. فالعبد يكون عنده يا اخي، اذا المسلم يهتم ويغتم. طيب لما يحدث الإنسان ألم دنيوي، مرض، عندك بنت ما عندك غيرها وعزيزة عليك مرضت، أو عندك ورطة مالية، أو حصل شيء. أنا والله عندي كان لي في القاهرة الحلاق بتاعي ربنا يكرمه، رجل بسيط يعني حلقت عنده 30 سنة متوسط، فقال يا شيخ أنا حضرت الجمعة عندك ورحت المحل، لقيت راجل قاعد قدامي وجهه كئيب ومكتئب في المرآة، قالوا أنا لسه طالع من الخطبة ومشحون، قال له مالك يا أستاذ؟ قال له اسكت، ده بالأمس كنا على سفر دخل لص سرق من عندنا من البيت 7000 جنيه، هي يعني كل ما نملك. قال له اسكت، أنا لسه حضرت الجمعة للشيخ عمر أو من نصف ساعة، بيقول المصائب بدأت تنتشر بين المسلمين لدرجة ان واحد عرض على ابن عمه، ده انا اللي مدوجب، هو بيحكي عن روايات عني يعني، وانا احكي روايات عن ايه عن راوي اخر، المهم يعني، والحجة على الراوي، المهم يعني. يقول ان الشيخ يقول ان واحد عنده كلية توافقت مع كلية ابن عمه، قال له طيب هتتبرع بالكلية؟ لا تبرع بالكلية. اتفقوا على كام؟ على 45,000 جنيه يعطيها المتبرع اليه، يعطيها لمن؟ المتبرع. فالحلاق يقول للرجل ايه يعني انت زعلان على 7000 جنيه وانت ربنا مديك 2 كده ب90,000 جنيه؟

أتحرك. جميل، سبحان الله، الإيمان ما زال. الله، إن لم تجد ما تفرح له فافرح بأنك مسلم. ليش شيء تفرح به؟ يقول الحمد لله أنا زوجتي مسلمة، أولادي الحمد لله. والله يا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب. ورب العباد عز وجل أنت تخاطبه ليل نهار، لا كرب وأنت رب. أنت يا رب الكرب اللي جبته ده أنا مش فاهمه، أنا لا أفهمه الآن. هو أنا فاهمه الآن على أنه إيه مصيبة، لكن يعني نرجع للخطبة عشان نكمل منها. أم الكريم لما ألقت بيدها ولدها، ظاهره كرب أم نعمة؟ كرب يا أخوانا والله، واحدة ترمي ولدها. طب من الذي أيقنت به، من الذي أيقنت به أن الولد سوف يعود؟ الله سبحانه. لكن لكن لكن هي وهي تلقيه ظاهر الأمر إيه؟ كرب. فهي كما قال علماؤنا أرسلت الهدية إلى الملك، ملك الملوك أمرها، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الله إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فلما راحت عند، لما استسلمت لأمر الملك سبحانه، أول شيء يروح موسى عند المنطقة اللي احنا خايفين منها. شوف القرآن قال ايه؟ قال فالتقطه آل فرعون. انت لما تلتقط شيء من الارض يفرحك ام يحزنك؟ من الواجب يفرحك. الان الواحد يلتقط حاجة تطلع فيها قنبلة، بتطلع فيها بلوة، تطلع فيها لغم، استر يا ستار، ده الامور الغريبة سبحان الله. المسلم المسلم لما يقرأ فالتقطه آل فرعون، الشيء يلتقط شيء يفرح به ليكون لهم عدوا وحسنا، لا إله إلا الله. يبقى نتيجة التقاط موسى عدو وحزن لفرعون. أما لكريم الله تيجي آسيا تحيطه بغلالة الحب وتحتويه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وبعدين فرعون قال خلاص اقعدي يا ام يا من رضي بان ترضعيه. كيف اقعد هنا؟ انا عندي زوج، عندي اولاد، عندي بيت. شوف المؤمن يتدلل على الله، يعني فرصة ابنها ايه رجع لها، لكن عشان اليقين دي مش بتطلب الفرض وبس، بتطلب الفرض والنفل والزيادة، لانها تتدلل على الكريم. ورب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. تلاقي واحد مخه على جده وامكانياته بسيطه، وربنا فاتح له من الابواب ما لا تدري، وانت عبقري ومعك احسن الشهادات ولك اتصالات، ولكن حالك واقف. فتسمع الحديث القدسي يقول لك ولي لارزقن، وعزتي وجلالي، لارزقن من لا حيله له حتى يتعجب صاحب الحيل. انا هرزق اللي ملوش حيله عشان صاحب الحيله يقول الله. يعني طب ازاي ده احنا داخلين امتحان مع بعض، هو سبحان الله لا مذاكر ولا غير ولا سوى. وانا الابحاث والبحوث ما شاء الله مضبطه، وبعدين في الاخره هو الذي ينجح. لحكمه يعلمها رب العباد، اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فملك الملوك لما أم الكريم أهدت ولدها وفلتت كبديها لأمر الله عز وجل، عندئذ عادت مضمخة بعطر وطيب الملك، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حتى يثني الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم على أم الكريم. والمثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها. اول مرة في التاريخ واحدة ترضع ابنها وتاخد ايه مرتب، ومرتب فين؟ في قصر الملك، بامر ايه؟ بامر ملكي، لان الامر صدر من من؟ من فرعون، والله من خالق فرعون. خلاص هي كده، انت دخلت في حمى الله. الرجل هنري نسلة، رجل معروف في التاريخ، كان له جار عنده ولد، الولد ولد رافض ثدي امه. هنا لسه قاعد يفكر طب نعمل ايه للاولاد، طب رافض ازاي؟ بدا يبحث ويبحث لغايه ما جاب حليب البقر يخففه ويخلطه بالقمح، الدقيق القمح، وعمل اللبن المجفف ده، اختراع اللبن المجفف،